السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن من الظواهر الأسيفة التي لا تخطئها العين في واقعنا المعاصر تفشي ظاهرة الانتحار وقتل النفس من مختلف الأعمار، كبار صغار، رجال نساء. وقتل النفس من كبائر الذنوب المقحمة التي توجب لأصحابها النار في أسوأ دركاتها. إن الله جل جلاله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان فيما كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. فقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يعذب بنفس الوسيلة التي قتل بها نفسه. ومن تحسى سما فقتل به نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فنحن أمام جريمة كبرى وخطيئة مقحمة تقحم أصحابها في النار عياذا بالله من الخزلان. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. لكن عند تحقيق هذا الحكم على معين من الناس، لأن السؤال يأتي: هل يجوز أن يصلى على المنتحر إذا جاء به إلى المسجد، جاء به أهله من المسلمين إلى المسجد لكي يصلى عليه؟ هل يحكم عليه بحكم الكفر في الدنيا؟ هل يحرم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين؟ الصحيح أنه لا يحرم من ذلك، إنما تجرى عليه أحكام الإسلام ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كالمتفق عليه عند أهل السنة والجماعة، لقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه أن الطفيل ابن عمرو هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من قومه، فاجتووا المدينة لم يصبروا على جوها على طقسها، فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص سهم له نصل عريض، نعم، فقطع بها براجمة لكي يتدفق الدم منها، وترك الدم ينزف حتى مات. فرآه الطفيل ابن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يده، رآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، قال له: ما صنع ربك بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه، غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ فقال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. الحديث كما يقول النووي محمول على التنفير من الانتحار كعدم صلاة الجنازة على من مات وعليه دين، وقد صلت الصحابة على المدين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للتنفير من الدين وليس لأنه كافر. يعني قصة لطيفة. شيخ الإسلام رحمه الله سئل عن رجل يدعي المشيخة، فرأى ثعبانا فقام بعض من حضر ليقتله، فمنعه منه وأمسكه بيده ليظهر أنه صاحب كرامة وصاحب مناقب، وأمسكه بيده على معنى الكرامة له، فلدغه الثعبان فمات. فهل تجوز الصلاة عليه أم لا؟ فقال رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة على هذا ونحوه وإن كان يصلي عليه عموم الناس. ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة على هذا ونحوه وإن كان يصلي عليه عموم الناس، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال من الغنيمة، وقال: صلوا على صاحبكم. وقالوا لسمرة ابن جندب أحد الصحابة: إن ابنك البارحة لم يبت. فقال بشما: يعني هل عدم نومه كان لكثرة أكله؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه لو مات لم أصلي عليه. فبين أنه لو مات بشما من كثرة الطعام لم يصل عليه، لأنه يكون قاتلا لنفسه بكثرة الأكل. فهذا الذي منع من قتل الحية وأمسكها بيده حتى قتلته أولى أن يترك أهل العلم والدين الصلاة عليه لأنه قاتل نفسه، لكن هذا لا يمنع من صلاة عموم الناس عليه. فالمقصود في الجملة أن الانتحار جريمة كبرى، وأنه ده لون من ألوان القنوط من رحمة الله واليأس من روحه، ومهما اشتدت المحن وعظمت الكوارث والمآسي على شخص، خير له أن يفر إلى ربه وأن يرجع إليه وأن يطرح نفسه ذليلا منكسرا بأبوابه، بدلا من أن يبادر ربه بنفسه فيحرم ربه عليه الجنة، فيجمع نفسه بين شقاء الدنيا وشقاء يوم القيامة. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. سأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، أن يستر عوراتنا، أن يؤمن روعاتنا، يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، أن يصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.